بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن عدم مريد الصلاة وهو محدث أو ببدنه نجاسة الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب، أو وجدهما ولم يمكن استعمالهما لمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم، وكمريض عجز عن استعمالها وعمن يطهره بأحدهما صلى الفرض فقط على حسب حاله. لازلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام التيمم. وتقدم الكلام على أن التيمم يشرع عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله بسبب مرض ونحو ذلك. وتقدم الكلام على ما يتعلق بذلك من أحكام بالتفصيل، ثم إن المصنف هنا يبين حكم فيما لو عدم الشخص الماء والتراب، لو حبس في مكان مثلا ليس فيه ماء وليس فيه تراب، أو كان مريضا لا يستطيع أن يمس ماء ولا ترابا، فماذا يعمل؟ هل تسقط عنه الصلاة أم يجب عليه أن يصلي؟ وإذا صلى يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا قدر على الماء؟ بيّن المصنف رحمه الله أن عادم الماء وعادم التراب أو من كان غير قادر على استعمال الماء والتراب وإن لم يكن عادما لهما أنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالصلاة وأمرهم بالمحافظة عليها، وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا أمر الإنسان بالصلاة يجب عليه أن يأتي بها، وبين يشترط لها من طهارة، فإذا لم يقدر على الطهارة لها يجب أن يؤديها، لأن الشرط يسقط بالعجز عنه، يسقط بالعجز عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا عدم الإنسان الماء والتراب فإنه يجب عليه أن يصلي ولو بدون طهارة، لا بالماء ولا بالتيمم، لأنه عاجز عن استعمالهما إما للعدم وإما للمرض ونحوه، فإنه يجب عليه أن يصلي ولا يعيد الصلاة. عند الحنابلة رحمهم الله، هذا عند الحنابلة، ولذلك يقول ناظم المفردات في مفرداته: وعادم الماء والتراب صلي ولا تعد كذا جوابي، وعادم الماء والتراب صلي ولا تعد كذا جوابي. فعند الحنابلة رحمهم الله أن عادم الماء والتراب يصلي على حسب حاله ولا يجب عليه أن يعيد الصلاة. وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى أن عادم الطهورين يعني الماء والتراب لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة، لأن شرطه الأعظم هو الطهارة، فإذا لم يطهر فلا تجب عليه حتى يجد الماء ثم يقضي تلك الصلوات. وذهب الشافعي إلى أنه يصلي ويعيد الصلاة إذا قدر على أحد الطهورين. وعند المالكية قولان، كالقول عند المالكية قولان، قول كالحنفية وقول كالشافعية، ولعل الراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة، لأنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله ولو لم يجد ماء ولا ترابا ولا يعيد الصلاة، لعل هذا هو الراجح إن شاء الله، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الإمام النووي رحمه الله. والدليل على ذلك وما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجالا يبحثون عن قلادة عائشة فقدتها بعيدا عن المدينة في البر، كانوا في غزوة، وفي رجوعهم إلى المدينة ضاعت قلادة عائشة رضي الله عنها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا من الصحابة يبحثون عن قلادة عائشة، فلما ذهبوا يبحثون عنها انتهى ما عندهم من الماء، وكان ذلك قبل مشروعية التيمم، فصلوا من غير وضوء ولم يكن التيمم يومئذ مشروعا. ثم نزلت آية التيمم بسبب سؤالهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنهم أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم صلوا من غير وضوء، ومع ذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعيدوا الصلاة، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعيدوا الصلاة، فدل ذلك على أن من عدم الطهورين أنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد ما صلى بعد قدرته على أحد الطهورين. فهذا هو الراجح إن شاء الله، والله أعلم. صلى الفرض فقط على صلى الفرض فقط، فمعناته عندهم أنه لا يصلي غير الفرض فلا يصح أن يتنفل، قالوا لأن صلاة الفرض صلاة ضرورة فلا يصلي غير الفرض. قالوا أيضا وإذا صلى الفرض فإنه يقتصر على المجزي على الشيء الواجب، والمجزي مثلا في القراءة لا يقرأ غير الفاتحة هي الواجب فقط ولا يقرأ زائدا عليها، وفي الركوع والسجود لا يزيد على تسبيح تسبيحة واحدة لأن الواجب على تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود، المهم أنه لا يجوز أن يزيد على الواجب. هذا عندهم رحمهم الله. والقول الآخر في المذهب أنه يصلي كما لو كان متطهرا بأحد الطهورين، وأنه يصح أن يصلي نوافل، وأن قالوا لأنه لم يقم دليل يدل على ما ذكره الحنابلة رحمهم الله من هذا القول، لكن الحنابلة قالوا هذه الصلاة صلاة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، فيقتصر على الواجب من الصلاة من قراءة الفاتحة وتسبيحة واحدة في الركوع وكذا واحدة في السجود، ويأتي بالشيء الواجب. أما السنن والمستحبات في الصلاة فلا يأتي بشيء منها لا القولية ولا الفعلية. هذا عندهم. القول الآخر أن هذا قول مرجوح، وأن الراجح أنه يصلي الفرض كما لو كان متطهرا بأحد الطهورين، وأنه يصلي نوافل، ولعل هذا هو الأرجح لعموم الأدلة الدالة على استحباب الاتيان بهذه السنة في الصلاة مطلقة، سواء كانت متطهرا بالماء أو بالتيمم أو لم يحصل له شيء من ذلك، ولم يقم على ما ذكره الحنابلة دليل صريح يصار إليه، وإنما هو اجتهاد منهم رحمهم الله. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثير من محققي الحنابلة، ولعله هو الأرجح إن شاء الله. على حسب حاله أي على قدر حاله، أي على الصفة التي هو عليها وجوبا، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط كما لو عجز عن السترة والاستقبال، ولا لأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط. الوضوء شرط، فإن عدم الوضوء انتقل إلى التيمم، فإن عدمه يصلي على حسب حاله، لأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط وهو الصلاة، المشروط هي الصلاة، والشرط والطهارة لها إما بالماء أو بالتيمم، فإذا كان عاجزا عنه فإن الشرط يسقط عنه والصلاة وهي المشروط باقية واجبة عليه. ولا يزيد عادم الماء والتراب على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها، فلا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسمل ولا هذه كلها سنان. نعم. ولا يقول آمين ولا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح ولا يسأل المغفرة أكثر من مرة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع وسجود وجلوس بين السجدتين، ولا على ما يجزئ في تشهد، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال. أي فلا يطيل الوقت، يعني ذلك لا يجوز. نعم. رحمهم الله. نعم. وإذا فرغ القول كله مرجوح كما تقدم. نعم. وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد نهض أو سلم في الحال، لأنها صلاة ضرورة فتقيدت بالواجب إذ لا ضرورة للزائد. وفي تصحيح المحرر لابن نصر الله الكناني المتوفى سنة 844. نعم. من مشاهير الحنابلة رحمه الله. فإن زاد على مجزئ من ركن أو واحد له حاشية على المحرر مشهورة ينقل عنها أهل العلم كثيرا. نعم. فإن زاد على مجزئ من ركن أو واجب أعاد انتهى. نعم قالوا فإن زاد على مجزئ من ركن أو واجب بطلت صلاته زاد على ذلك. وهذا قول مرجوح ولعل الراجح إن شاء الله أنه يصلي كما لو كان متطهرا بأحد الطهورين ويأتي بالسنن القولية والفعلية كلها. وفي الصلاة كما ذكر بعض أهل العلم حوالي 50 سنة ما بين قولية وفعلية، لو تركها الإنسان متعمدا لما أثر على صلاته، وإن أتى بها وهذا هو الأولى والأكمل كتب له ثوابها وأجرها. نعم. ولا يقرأ خارج الصلاة إن كان جنوبا وإن كان جنوبا ونحوه. ولا من كان جنوب ما يصح يقرأ، لأن الجنوب ممنوع من قراءة القرآن، كان لا يمنعه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يعد مصل على حسب حاله عند عدم الماء والتراب، لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته، وتبطل صلاته بنحو حدث فيها فيستأنفها على. ولم يعد هذه إشارة إلى الخلاف، فإن عند الشافعية أنه يعيد وهو قول عند المالكية، ولعل الرجح أنه لا يعيد كما تقدم معنا لحديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة الذين صلوا من غير وضوء قبل نزول آية التيمم لم يأمرهم أن يعيدوا الصلاة، وهذا الحديث البخاري من أصح الأحاديث، فدل ذلك على أن من صلى بغير طهور بأحد الطهورين أنه لعجز عنهما أنه لا يعيد الصلاة إذا قدر على أحدهما. نعم. وتبطل صلاته بنحو حدث فيها فيستأنفها. نعم وتبطل الصلاة بنحو حدث في أحدهما، هذا ليس على طهارة، ولكن مع ذلك زيارة للصلاة لحرمتها لو أحدث فيها فإن الصلاة تبطل مع أنه محدث، لكن هذا الصلاة يجب لها، لكن لما كان هذا الحدث ناقضا للصلاة للمتوضئ فإنه كذلك للمحدث ينقض صلاته ويبطلها. فيستأنفها على حسب حاله لا بخروج الوقت فيها. يعني لا تبطل بخروج الوقت فيها. ولا يؤم عادم الماء والتراب متطهرا بأحدهما. لا يؤم عادم الماء يعني الذي يصلي من غير أحد الطهورين لا يصح أن يكون إماما للمتطهر بأحد الطهورين بالوضوء أو التيمم، لأن ذلك أكمل منه، هذا على غير طهارة. نعم. ولا شك أن هذا يعني قول وجيه. يعني إذا كانت المرأة متطهرة والرجل على غير طهارة. طيب هذا هو قوله، لا يصح أن تكون إماما المرأة، هذا كل يصلي وحده. نعم. هي لا تصح أن تكون إماما له ولا يصح أن تكون مأمونة، لأن هي متطهرة وهو غير متطهر، هذا يصح. نعم. وله أن يؤم مثله. المرأة لا يصح أن تكون إماما للرجال إلا في مسألة عند الحنابلة. وله أن يؤم مثله ولو صلي على ميت على حسب حاله لعدم الماء والتراب، ثم وجد أحدهما ثم وجد أحدهما بطلت، ووجب أن يقول لو صلي على ميت على حسب حاله ولم يوجد ماء يغسل به ولا ييمم هذا الميت ثم صلى عليه فهل تعاد الصلاة؟ فهل ثم وجد أحدهما يعني الماء والتراب فإنه يغسل أو ييمم وتعاد الصلاة عليه، بل لو أنه دفن من غير أن يغسل لعدم الماء أو من غير أن ييمم، وكان هذا بعيد جدا لأنه يدفن في الأرض، لكن على كل بعض المسائل الافتراضية قد تكون بعيدة عن الوقوع، لكن لو أنه دفن في هاتين الحالتين ثم وجد بعد ذلك ماء أو تراب فإنه ينبش إذا لم أمن تفسخه، وإن خشي من تفسخه فإنه لا ينبش ويفرد. نعم. ووجب أن يغسل أو ييمم ثم يصلى عليه، ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه. نعم. أما إذا لم يؤمن تفسخه هذا فلا. ولا يصح تيمم إلا بتراب طهور. الآن يشرع المصنف رحمه الله ببيان شروط ما يصح التيمم به، أن يكون ترابا والمراد بالتراب تراب الحرث، وأن يكون طهورا ما يكون نجس ولا يكون طاهر، لأن التراب ينقسم إلى أقسام عندهم كالماء وأن يكون مباحا فلا يكون مغصوبا. نعم. ولا يصح تيمم وأن يكون له غبار. نعم كما سيأتي. ولا يصح تيمم إلا بتراب طهور لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وما لا غبار. فسر ابن عباس الصعيد بأنه تراب الحرق. ابن عباس سئل عن تفسير هذه الآية فقال الصعيد هو تراب الحرق الذي له هو الذي له غبار، أما الرمال ونحو هذه ليس له غبار. فلذلك عند الحنابلة وعند بعض أهل العلم أنه لا يصح التيمم بها لأنه لا بد أن يتيمم بتراب له غبار. فابن عباس فسر الصعيد بتراب الحرق وفسر الطيب بإيش؟ بالطهور. طيب يعني التراب الطهور ليس نجسا. نعم. وقد اختلف العلماء في المراد الصعيد، فمن ذهب إلى ما ذهب إليه ابن عباس قال لا يصح التيمم إلا بتراب الحرق وهو الذي له غبار، وذهب بعض أهل العلم قال إلى أن الصعيد هو كل ما على الأرض فيشمل الرمال والتراب والجص والنور ونحو ذلك فيصح التيمم به كل ما يسمى تراب. نعم. وما لا غبار عليه لا يمسح بشيء منه مع اتفاقهم على أن تراب الحرق هو الأولى والأكمل والأفضل. وقال ابن عباس الصعيد تراب الحرق والطيب الطاهر، يؤكده قوله صلى الله عليه وسلم وجعل لي التراب طهورا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال فعنده مسجده وطهور، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. وقد يكون في رمال ليس فيها تراب حرق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنده مسجده وطهور، فدل ذلك على أن الرمال أيضا يصح التيمم بها، لكن وجد تراب الحرق فهو أولى. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب إلى غزوة تبوك وفي طريقه قطع رمالا كثيرة ومع ذلك لم ينقل أنه نقل تراب الحرق من أجل التيمم لأن الماء قليل وهم يحتاجون إلى التيمم. نعم. يؤكده قوله صلى الله عليه وسلم وجعل لي التراب طهورا، رواه الشافعي وأحمد من حديث علي وهو حديث حسن. فلا يصح التيمم برمل ونورة وجص ونحي ونورة وجص ونحت حجارة ونحو. هذا عندهم القول بأن الصعيد هو جميع ما على الأرض فإنه يصح التيمم بكل هذه، وهذا اختيار شيخ الإسلام الجميع رجح هذا القول. ولا شك أن تراب الحرق هو الأولى لأن الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه يعني من غبار، والذي ليس له غبار بماذا يمسح منه؟ ما يبقى في شيء، لكن الغبار هو الذي يعلق باليدين، والذي يعلق باليدين إذا ضربت على فيعلق بالوجه وباليدين إذا مسح التراب بهما، أما غيره فلا في شيء يعلق منه يعني كالرمال والحجارة ونحو ذلك. فلا يصح التيمم برمل ونورة وجص ونحت حجارة ونحوه، ولا بتراب زالت طهوريته كالمتناثر. ولا بتراب زالت طهوريته يعني صار طاهرا وهو التراب المستعمل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.